وصحبه أجمعين. بداية نرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد أبو سيد حفظه الله تعالى وبارك لنا بحياته وبعلمه على تشريفه لنا في هذه الدار العامرة لكم طلاب العلم الذين أتيتم من بلادكم لتتعلموا وتتفقهوا في الدين وتنذروا قومكم إذا ما رجعتم إليهم، إصداقا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي نعلمه جميعا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فشرط أن نكون من خيرية هذه الأمة ومن أفضل الناس ومن أخيار الناس أن نتفقه في الدين، أن نتفقه في ديننا العظيم. أستاذنا الدكتور هو أستاذ في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، وأيضا مدرس في المسجد الأزهر، وله جهود في الفتية وفي نشر الفقه، خصوصا الفقه الحنفي، جزاه الله تعالى خيرا. تتمة لما بدأته الدار من إقامة دورات في الفقه المذهبي، أقمنا في الفقه المالكي ثم بالشافعي والآن في الحنفي. إن شاء الله نتدرج من متن القدور إلى الاختيار إلى الهداية، وإن أحيانا الله عز وجل وبقيتم يعني ثابتين إن شاء الله ومواظبين ومتفاعلين مع فضيلة أستاذنا ممكن نقرأ حاشية ابن عابدين، وهذا أمر غير مستغرب يعني إن شاء الله. فنرجو من حضراتكم التفاعل والتجاوب مع أستاذنا جزاه الله تعالى خيرا. كعادتنا نقرأ المتن، متن القدوري، وسنسمع من فضيلة أستاذنا أهمية هذا المتن في الفقه الحنفي، متن القدوري والشرح اللباب يقرأه كل واحد وحده أو ممكن مع مجموعة من الإخوة الطلاب، وما يشكل عليه في بداية الدرس القادم نخصص أول يعني ربع ساعة نصف ساعة إجابة على أسئلتكم. فنسأل الله عز وجل أن يفتح على أستاذنا بما ينفعنا جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا فينا الخير والبركة، فإلى فضيلته جزاه الله تعالى خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا وجعلنا الله وإياكم. الإسلام دينك ومن مصراء شريعتك. فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول في هذه الدار العامرة المباركة إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في كل من ساهم وعمل على قيامها بواجبها، أن يبارك لهم وأن يجزيهم خير الجزاء، فإن هذا العمل عمل موصول مما ينفع المرأة في حياته وبعد مماته، العمل الصالح المرتب. ويسعدني أن أكون مع طلاب العلم أينما كانوا، لا سيما طلاب العلم الشرعي، لا سيما طلاب الأزهر الشريف الذي لا نفتأ ولا نمل ولا نستكثر أن ندعو الله عز وجل دائما أن يحفظه بعنايته ورعايته، وأن يقيض له من يكون سبب لجعل هذا الأزهر كما كان وكما هو كائن، ناصرا للعلم الشرعي وناصرا لدين الله بفروع العلوم كلها إن شاء الله. ودرسنا في الفقه الحنفي، والفقه الحنفي من أقدم المذاهب تدوينا، بل هو أقدم الأربعة المشهورة، ومؤسسه الإمام الأعظم الذي أطبقت شهرته الآثار، وتلاميذه الذين نشروا هذا المذهب الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن الحسن الشيباني، والإمام زفر بن الحسين، والإمام الحسن بن زياد الجبلوي وغيرهم. هذا المذهب بدأ في أرض العراق وانتشر في أنحاء الدنيا، واتخذته الدولة العثمانية قرونا من الزمن هو المذهب الرسمي للدولة. ومع ذلك لم تحارب المذاهب الأخرى ولم تقلص من جهود المذاهب الأخرى، فظلت في مصر المذهب، ظل المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي، وبجواره المذاهب الأخرى تدرس ولها تلاميذ. وبقي الأزهر يدرس هذه المذاهب كلها لا يتبنى مذهبا بعينه من بينها، حتى إن المذهب الحنبلي، وكان قد قل عدد تلاميذه، فأخذ الأزهر في مدة طويلة من عمره يرصد مكافأة لمن يدخل ليدرس المذهب الحنبلي حتى لا ينقرض المذهب. وقد بدأت دراستي في الكلية وتخرجت وتعينت في الكلية عددا من السنوات، لم يكن معنا ولا من بيننا أستاذ متخصص في الفقه الحنبلي، الآن ما شاء الله صار معنا ثلاثة على الأقل في هيئة التدريس في قسم الفقه مذهبهم حنبلي، وهكذا الأزهر يقوم بخدمة هذا الدين وبخدمة الفقه، وهذا من تقييد الله سبحانه وتعالى ومن فضله، فنسأل الله أن يجعلنا من خدام دينه. المذهب الحنفي كانت حلقة الإمام أبو حنيفة كالحلقة النقاشية، كانت تطرح المسألة ثم يتكلم فيها الطلاب، وفي النهاية الإمام أبو حنيفة يقول فيها الرأي، وقد يتفق معه التلاميذ وقد يختلفون معه، وقد دونت اختلافاتهم مع الإمام في كتب المذهب لأنهم بلغوا رتبة المجتهد المطلق. أيضا أبو يوسف الذي صار قاضي القضاء والإمام محمد بن الحسن، هؤلاء بلغوا مرتبة المجتهد المطلق، وإنما هم ارتضوا هذه القواعد التي ارتضاها إمامهم لا تقليدا له وإنما قناعة واجتهادا منهم. والإمام محمد بن الحسن رغم أنه لم يدرس على يد شيخه أبي حنيفة إلا عدد قليل من السنوات، ومع ذلك يعد بحق هو الذي عمل على نشر مذهبه، وذلك بواسطة كتبه التي ألفها، فعلى كتبه تدور فروع المذهب، فقد كان يدون وتتلمذ على أبي يوسف بعد الإمام أبو حنيفة، وذهب إلى المدينة وتفقه على الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، حتى إنه توجد طبعة طبعها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للموطأ رواية محمد ابن الحسن الشيباني، أنصح طلاب العلم كلهم أنهم يقتنوها، طبعة ميسورة وجيدة، طبعها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، ويباع ربما 15 جنيه أو أقل من ذلك، طبعة جيدة. المكتبة في العباسية، مسجد النور، وفي أماكن أخرى. الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبه التي رويت عنه يعني يجعلها العلماء ثلاث طبقات. هذا التقسيم بحسب عدد الرواة، مثل ما يروى الحديث، عندنا الحديث المتواتر والحديث المشهور وأحاديث الآحاد بحسب عدد الرواة. كذلك في المذهب الحنفي كتب الإمام محمد بن الحسن ثلاث طبقات من حيث عدد الرواة. أعلى الطبقات الثلاث كتب ظاهر الرواية وتسمى كتب الأصول. كتب ظاهر الرواية هذه يعدونها ستة. هذه الكتب سميت ظاهر الرواية لأنها رويت برواية التواتر، نقلت عن الإمام محمد بن الحسن نقلا متواترا. هذه الكتب الستة هي الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات. كتاب المبسوط هذا يسمى أيضا الأصل. المبسوط هو الأصل. أغلب هذه الكتب طبعت. هذه الكتب إذا وجدت المسألة فيها تسمى من مسائل ظاهر الرواية. في كتب أخرى رويت عن الإمام محمد لكنها لم تنقل إلينا بالنقل المتواتر. هذا تسمى كتب النوادر. طبقة ثالثة تسمى كتب الفتاوى والواقعات. إذا كانت الفتوى في كتب النوادر أو الفتاوى والواقعات متفقة مع كتب ظاهر الرواية فلا إشكال. أما إذا تعارضت وتعارض النقل عن الإمام أو عن الأصحاب فالذي يقدم هو ما في ظاهر الرواية، والذي يفتى به وينسب إلى المذهب هو ما في ظاهر الرواية. ولذلك هنا في مصر في قانون الأحوال الشخصية مأخوذ، يعني أولا كان كله مأخوذ من المذهب الحنفي، وبعد زمن حصل تعديل في مواد قليلة وأخذ من غير المذهب الحنفي. ونص في هذا القانون على أن أي حادثة تقع ولم ينص على حكمها في قانون الأحوال الشخصية هذا فيرجع القاضي إلى الراجح في المذهب الحنفي فيحكم به. إذن القانون ألزم القاضي فيما لم يرد فيه نص أن يرجع إلى الراجح. هذا كلام دقيق من الذين وضعوا هذا القانون، لأنه لو قال يحكم بالمذهب الحنفي فكان القاضي يتخير وتتعارض الأحكام ما بين قاضي وقاضي آخر، لكنه قال لا، فالقاضي عليه أن يرجع إلى الراجح من المذهب الحنفي. الراجح من المذهب الحنفي عند التعارض الروايات وعند اختلاف الفتية هو ما في ظاهر الرواية. وهناك ترجيح يؤخذ بقول الإمام ثم يؤخذ بقول الصاحبين ويؤخذ بقول أبي يوسف في مسائل كذا وبقول محمد في مسائل كذا، كما سنعلم إن شاء الله عند التعرض لمثل هذه المسائل. الدارس لعلم الفقه دائما يقابله هذا السؤال: هل يلزم التمذهب بمذهب معين؟ ونحن في الأزهر ندرس دراسة مذهبية منذ الصف الأول الإعدادي، فهل هذا شيء لازم الطالب في هذا السن؟ يعني لا يعرف مذاهب ولا يعرف شيء لكنه يدرس فقه. فكانت أيضا حكمة عالية إن الطالب يدرس من سنواته الأولى دراسة مذهبية، لأن المذهب الواحد تجد انسجاما بين فروعه الفقهية لا تجد تعارض أبدا، المسائل تمشي كلها بانتظام لا تتعارض، لا يضرب بعضها بعض. فإذا ما نضج الطالب من خلال دراسته المذهبية ثم ذهب إلى الكلية فإنه يدرس بجوار الفقه المذهبي، يدرس الفقه المقارن، ويدرس آية الأحكام، ويدرس أحاديث الأحكام، فتتوسع مداركه وتنمو ملكته الفقهية. ثم إنه لم يقل إمام من الأئمة إن تقليدي واجب على المكلفين، بل هذا الإمام الأعظم أبو حنيفة يقول: علمنا هذا رأي، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه. وكل من هؤلاء الأئمة يقول بلسان حاله ومقاله عن فقهه أن رأيي هذا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. طبعا كل هذا رأيي ورأي غيري هذا في المسائل غير المنصوص عليها، وغير المنصوص عليها تشمل مسائل كثيرة جدا، حتى المنصوص عليها بأدلة، ولكن النص يحتمل التفسير والتفسير الآخر والاجتهاد والاجتهاد الآخر، فهذا لا يعد منصوصا عليه، وإنما منصوص على أصل المسألة، لكن فهمها يمكن أن يختلف من مجتهد لآخر. ولعلنا نتذكر الحادثة المشهورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة سمعوا هذا الحديث من فمه صلى الله عليه وسلم، والذي لم يسمعه نقل إليه، ومع ذلك عندما أرادوا تطبيق هذا النص اختلفوا في فهمه. فمنهم من قال: نطبق النص على ظاهره، قال: لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي حتى لو دخل وقت العشاء، لن نصلي العصر إلا هناك. ومنهم من قال: لم يرد منا إلا المسارعة، وقد أسرعنا جهدنا ونخشى من دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، فلنصلي هنا. فبعضهم صلى وبعضهم أخر الصلاة، ولما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد لم يخطئ إحدى الطائفتين، ولم يعب على إحدى الطائفتين. ليس هذا معناه أن الحق متعدد، هؤلاء صواب وهؤلاء صواب، لا، الحق واحد، وإحدى الطائفتين أصابت والأخرى أخطأت، لكن التي أصابت مأجورة بأجرين، والتي أخطأت لا إثم عليها بل هي مأجورة بأجر، تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو فقه الأئمة واستنباطهم، ولولا الأجر الموعود به للطائفتين ما تقحم أحد هذا المجال، ولخاف الناس من التفقه نفسه، لأنه يعني كما قال الإمام ابن القيم في وصف هؤلاء المجتهدين، قال الموقعين عن رب العالمين، له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن الذي ينقل حكما ويخبر بحكم الله يقول الله عز وجل حكم على هذا بالصحة وعلى هذا بالفساد وعلى فلان بصحة زواله وعلى فلان بوقوع طلاقه، أليس كذلك؟ فإذا الأمر خطير جدا. فالدراسة الفقهية المذهبية هي الأصل، هي الأصل، وهي التي تنمي الملكة الفقهية لا سيما في الابتداء، ثم بعد ذلك بعد أن تتوسع المدارك يمكن الدراسة للمذاهب الأخرى، الدراسة المقارنة. والطالب العلم متى بلغ درجة التمييز يمكن لا حجر عليه أن يأخذ في مسألة ما بمذهب آخر، إذا وجد بدراسته وبفهمه المعتبر أن هذا المذهب في هذه المسألة دليله أقوى ورأيه أرجح. نعم، الكتاب الذي اخترنا أن يكون محل للدراسة هو متن القدوري، متن القدوري من المتون المعتبرة والتي عليها عشرات الشروح، منها المطبوع وأكثرها مخطوط. متن القدوري هذا جعله الإمام المرغناني صاحب الهداية أصلا له في كتابه الهداية، فقد صنف كتابه بداية المبتدي الذي هو أصل الهداية من كتابين، الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ومختصر القدوري، جمع بين هذين الكتابين في كتابه بداية المبتدي، وحذف المكرر بينهما وأبقى على غير المكرر وجعله أصلا. ثم وكما يظهر من اسم الكتاب المختصر هذا بداية المبتدي، جعله للطلاب المبتدئين، ثم بعد ذلك شرحه شرحا طويلا مبسوطا غاية البسط، وسماه كفاية المنتهي، ربما بلغ 80 مجلدا كما قالوا، 80 مجلدا لا نعرف أين هو الآن. فلما صنف كفاية المنتهي هذا وفرغ منه ففكر، ويقال أنه رأى يعني كسل الطلاب، هكذا يعني يقول في عصره رأى كسل الطلاب، وربما الكتاب يهجر لطوله، فقال أختصره، فاختصره في كتاب الهداية، فصار كتاب الهداية هذا يمكن أن يقال عنه شرح لبداية المبتدئ، أو يقال اختصار لكفاية المنتهي. فالكتاب مختصر القدوري، لماذا هو لجأ إلى الكتابين الجامع الصغير ومختصر القدوري؟ وجد المشايخ يحفظون هذا الكتاب ويتدارسونه بينهم ويلقنونه للتلاميذ، فوجده محل إجماع من علماء المذهب من مشايخه، وطبعا كتاب الإمام محمد هذا من مؤسسي المذهب. فهذه تدلنا على أهمية هذا المختصر. من بين الشروح المطبوعة هذا الشرح للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، وهو شرح أثنى عليه كثير من العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا بعده. الإمام القدوري إمام في المذهب من علماء القرن الخامس الهجري، له مصنفات كثيرة في هذه الطبعة، ذكرت بعض هذه المصنفات هنراجعها. المحقق لهذا الكتاب ذكر مجموعة من الشروح التي شرحت القدوري، وحصر حصر أغلبي ليس حصرا يعني دقيقا لأكثر الكتب التي رجع إليها الإمام الميداني في شرحه لمختصر القدوري، وقارب 100 مصنف رجع إليها الإمام الميداني عشان يشرح مختصر القدوري. طبعا هذه الجهود كلها تجعلنا مدينين لهؤلاء العلماء، فلهم علينا يد ولهم علينا أياد وفضل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، اللهم آمين. هتقرأ لنا المقدمة إن شاء الله، حصلوا الكتاب وتقرأوا المقدمة، وهكذا في كل كتاب ندرسه قراءة المقدمة شيء مهم جدا، لا تعدوها من النوافل، لا من اللوازم. قراءة مقدمة أي كتاب تريد أن أنت تدرسه لازم تقرأ المقدمة بتاعته قراءة جيدة. نستعين بالله عز وجل دائما، وبعد مقدمة الكتاب للشيخ الغنيمي وبعد مقدمة الإمام القدوري ندخل لكي نقول درسنا شيء في اللقاء الأول. يعني منهجنا إن شاء الله أننا نقرأ المتن ونوضح ألفاظ المتن دون الغوص في التفاصيل الدقيقة، لأننا لو اتبعنا الغوص في التفاصيل فلن ننجز، ونحن إن شاء الله لن نقتصر ونحسن النية، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، فنحسن النية ونرجو أن يوفقنا رب العالمين إلى إتمام الكتاب والدخول فيما بعده إن شاء الله. حضرتكم عليكم أمر مهم جدا، لن أستطيع وحدي إن أنا أوصل لكم ما يريده الشيخ الغنيمي ولا الشيخ القدوري. نقرأ محل ألفاظ القدوري، ثم حضراتكم في خلال الأسبوع أعرف عليكم أعباء، لكن هكذا طلاب العلم وأنتم شباب، وما حصل أحد العلم إلا وهو شاب، هذا هو سن التحصيل. فتقرأوا الشرح وكل حسب وقته، لكن حد أدنى شرح الغنيمي الذي يجد سعة وبركة في الوقت، الكتب كثيرة الشارحة وهو يرجع للهداية كثيرة، وأظن في مكتبة إلكترونية عندكم جميعا أو ميسورة يعني، فيمكنكم الرجوع إلى غير هذا الشرط. لكن الحد الأدنى الذي هو متفق عليه بيننا شرح الغليمي لمد القدوري. فيقول الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. يقرأ أحدكم الله ولا تفضلون غير ذلك؟ بسم الله تتعب وتقرأ حضرتكم. لكن لا يستمر هذا، يعني لابد الطلاب يقرأوا. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نؤخر الأذان إلى وقت الصلاة. هذه الآية هي الأصل، أصل كتاب الطهارة، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا هو أحدث حتى يتوضأ. يقول: ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. قل: ففرض الطهارة، المقصود بها الطهارة من الحدث الأصغر، غسل الأعضاء الثلاثة المذكورات في الآية: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، هذه الأعضاء الثلاثة التي تغسل، ومسح الرأس. فهو قال غسل الأعضاء الثلاثة، يشير إلى هذا، ومسح الرأس، وثم يقول: والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. هذا هو الراجح في المذهب، والإمام زفر له رأي في هذه المسألة أن المرفقان والكعبان لا يدخلان، ويقول هذه غاية فينتهي الأصل إلى هنا. لكن الراجح في المذهب أن المرفق يدخل وكما يدخل الكعبان. قال: والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، يعني ليس مسح الرأس كله فرض، وإنما المفروض مقدار الناصية، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. سباطة قوم، يقولون يعني معناها كناسة قوم في مكان خارج العمران، فتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. هذا هو الشاهد في ده، دليل على ايه؟ على أن فرض مسح الرأس هو مقدار الناصية التي قدرت بربع الرأس، وهو مقدار ما يضع المرء كفه ثم يحركه أدنى تحريكة ليقال أنه مسح، فهذا مقدار ربع الرأس تقريبا. هذه هي فروض الوضوء عند الحنفية، لا يدخل فيها نية، ولا يدخل فيها التلك، ولا يدخل فيها التثليث، ولا المضمضة والاستنشاء، ولا التسمية في الابتداء، ولا شيء من هذا عند الحنفية، لأن الفرض عند الحنفية هو ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي. يبقى المسألة ماشية على أصول الحنفية، الذي طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي هو ما ورد في هذه الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه. سنن الطهارة السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك مرة أو مرتين تعليما للجواز، لجواز الترك، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بخلاف الفرض. فقال إن سنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، لأن اليدين آلة المسح، آلة الغسل، فلا بد من أن يطهرهما أولا. وطبعا ليس المقصود تطهيرهما من نجاسة، فلو عليهما نجاسة فغسلهما فرض، لكن من مما يستحضر من القدر في المعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه. هذا هو السنة، لمن استيقظ من النوم يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. نحن لا ندخل في الإناء، لا نتوضأ من الحنفية، فبنغسل اليدين استحبابا استحبابا قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ. الشروط دي كلها معتبرة، يعني لغير المستيقظ لا يكون في قوة المستيقظ، السنية لا تتحكم بنفس القوة، لأن الحديث فيه: فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا كان مستيقظ مش هيوجد في هذا هذا المعنى. يقول: وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء. تسمية يكفي فيها أن يقول بسم الله. والسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، والمضمضة والاستنشاق فقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الإمام أحمد يروى عنه أنها من فرائض الوضوء، المضمضة والاستنشاق فهم يجعلهم من ظاهر الوجه، داخلين في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، لكن الراجح أنهما ليس من الظاهر، بدليل أنه يبلع ريقه ولا يعد هذا من الخارج، الصائم لا يفطر. ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع، تخليل اللحية بأن يدخل يده كف ماء في داخل شعر لحيته ثم يدخل أصابعه، لأن الأمر بغسل الوجه لا يشمل ولا يدخل تحته بشرة الوجه، لأن الوجه من المواجهة، فإذا كان صاحب لحية فهو يواجه باللحية، فيبقى المطلوب غسل ظاهر اللحية، ثم يندب ويسن له أن يدخل يده مبتلة بالماء، هذا تخليل اللحية، وتخليل الأصابع بأن يدخلهما بعضهما في بعض، بعضها في بعض، وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى ثلاث. ففرض الوضوء أن يغسل العضو المغسول مرة، ويسن أن يغسل الثانية والثالثة. فالغسلة الأولى تكفي في الإجازة، إجازة الدخول في الصلاة، بمعنى أن من معه قليل من الماء لا يكفي إلا للغسل مرة مرة، وإن غسل ثلاثا لا يكفي ولا يكمل غسل أعضاء الوضوء، فهل يتيمم؟ الجواب لا يتيمم، ولا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يغسل مرة مرة ويصلي بالطهارة المائية لأنها الأصل. قال: ويستحب للمتوضئ، ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة للنية. النية عند الحنفية من مستحبات الوضوء، ليست من فرائضه، لأنهم قالوا فرائض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الإيه؟ ومسح الرأس، ولأن النية ثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا خبر أحاد. وقاعدة الحنفية في ثبوت الفرض أنه ما ثبت بدليل إيه؟ بدليل قطعي، ودلالة السنة ضمنية، فلهذا قالوا إن النية من مستحبات الوضوء. وعندهم قاعدة أيضا: لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. معنى هذا أن الوضوء بدون نية هو مفتاح للدخول في الصلاة فقط، وليس ولا يثاب عليه صاحبه. أما إذا نوى الوضوء، إذا نوى الوضوء وتوضأ، فيقع الوضوء نفسه، فعل الوضوء عبادة، يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فلا يكون الوضوء عبادة إلا بإيه؟ إلا بالنية. أما بدون النية فيصلح الوضوء طهارة يدخل بها المرء في الصلاة، لكن كيف يمكن الوضوء بلا نية؟ إذا قلت لأحدكم: من فضلك اذهب توضأ بلا نية، هل يستطيع؟ هل يمكن أن يذهب يتوضأ بلا نية؟ فما صورة الوضوء بغير النية إذن؟ إذا غمس في الماء، لأن النية تعمل ليس بشرط. إذا غمس في الماء بنية التبرد مثلا، إنسان نزل حمام سباحة، نزل البحر، نزل الماء، ثم خرج، هو لم يكن في قلبه ولا ذهنه وضوء، ثم لما خرج ولبس ملابسه نظر فإذا جماعة يصلون، هل يجوز له أن يدخل بهذا؟ عند الحنفية نعم يجوز، يجوز أن يدخل وهو متطهر. كيف متطهر؟ ألم تغسل أعضاء الوضوء؟ بلى غسلها، لأن الغسل ما معنى؟ معناه إسالة الماء على العضو المغسول، الإسالة ليس الدفك. فلو وضع يده تحت الحنفية هكذا وسال الماء فقد غسل يده، لو لم يرفع رجله ووضع الماء على رجله في الغسل واستوعبها خلاص غسل. هذا كذلك الذي جاء مثلا من الخارج من العمل والجو حار فدخل وغسل للتبرد، غسل وجهه ووضع الماء على رأسه وغسل أعضاء الوضوء يديه ورجليه بنية التبرد ثم وجد إقامة الصلاة، فهل يجوز؟ تكلم عن الجواز لا الاستحباب، هل يجوز له أن يدخل بهذا في الصلاة؟ الجواب نعم، مبني على ماذا؟ هذا على أن النية ليست شرطا لصحة الوضوء عند الحنفية، ويعني ما أساس هذا عند الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والنية ثبتت بدليل ظني، لكن لا يثاب إلا بالنية. وكذلك يقولون في الغسل، في الغسل أيضا لا يشترط فيه النية، فمن نزل النهر مثلا ويغتسل للتبرد ثم لما خرج وجد في ثيابه أثر احتلام لم يكن يعلم، هذا اغتسل بلا نية ويعد طاهرا من الجنابة، ويعد طاهرا من الجنابة، هذا عندهم يقولون لأن الماء مطهر بأصل خلقته عقلا وشرعا فلا يحتاج إلى نية. لو جاء وضع اليد على الرأس للمسح هذا أساس أو ليس أساسي؟ يعني مثلا نزل بحر أو سبعة كده يصح ولو توضأ ونزل المطر على رأسه يصح. مش الإسالة في الناس الإسالة في المغسول، أما الإصابة في الممسوح. قال ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح، يعني يمسح رأسه كله، ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. يرتب يعني يغسل الوجه قبل اليدين ويمسح الرأس قبل أن يغسل الرجلين، ويبدأ كذلك بالميامن فيما فيه ميمنة وميسرة باليد اليمنى ثم اليد اليسرى وهكذا. فلو توضأ منكوسا يصح الوضوء عند الحنفية ولا لا؟ لو غسل رجليه قبل أن يغسل وجهه الوضوء صحيح، نعم. لكن هذه المستحبات وهذه السنن ينبغي ويتأكد على طالب العلم أن يحافظ عليها وأن يراعيها، لأن فيها هذه الثواب وفيها الأجر، وبدونها يكون الوضوء ليس مكفرا للذنوب ولا رافعا للدرجات، وإنما فقط مفتاحا للدخول في الصلاة. ولذلك نحن نعلم هذا ونقوله لطلاب العلم ليميزوا هذا من هذا، لنعلم في الحياة وفي الفتية إذا تخلف شيء من هذه الأشياء فما يكون الجواب؟ إذا كان المتخلف، إذا كان المفقود فرض من فرائض الوضوء نحكم على الوضوء بالبطلان، أما إذا كان المفقود سنة من السنن أو مستحب من المستحبات فلا نحكم بالبطلان. قال: انتقل بنا بعد ذلك إلى نواقض الوضوء. قال: المعاني الناقضة للوضوء هي كذا وكذا وكذا، عدد نواقض الوضوء. المعاني الناقضة للوضوء هي كل ما خرج من السبيلين، يعني كل ما خرج من القبول والطهور، سواء أكان شيئا معهودا كالبول والغائط أو شيئا غير معهود كحصاة ونحوها ودم وغير ذلك، كل هذا ناقض للوضوء، كل ما خرج من السبيلين. والدم والقيح سواء من السبيلين أو غير السبيلين، والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. الدم والقيح والصديد معروف ولا؟ معروف. إذا خرج من البدن من أي عضو سواء من أعضاء الوضوء أو غيرها فتجاوز، يعني لا بد من السيلان. الدم والقيح والصديد إذا خرج وتجاوز، إنما كشطت الجلد وظهر فقط لا ينقض الوضوء، إنما خرج وتجاوز يعني سال. يقول: إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، إلى موضع يلحقه حكم التطهير، معنى ذلك أنه يمكن أن يخرج ويتجاوز إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير، وحينئذ لا يكون ناقضا للوضوء. فالذي يلحقه حكم التطهير هو ظاهر البدن، أما الجوف الباطن لا يلحقه حكم التطهير، في الجوف المعدة والأمعاء وفيها ما فيها، ها؟ لا يبطل الوضوء ولا ما دام على حاله. فإذا سال الدم من الداخل وتجاوز مثل دم في المريء وسال وتجاوز وذهب إلى المعدة فوصل إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير، هل يجب علينا تطهير المعدة؟ لا لا، فهنا تجاوز إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير فلا يكون ناقضا للوضوء. أما إذا خرج من البدن أو من الفم، الفم إذا أصابه الدم يجب غسله ولا لا؟ يجب غسله، فهذا تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فحينئذ الدم نجس، دم مسفوح، وناقض للوضوء، فيغسل هو لتطهير العضو من النجاسة الحسية، ثم إذا أراد الصلاة أو عبادة يشترط لها الطهارة فعليه الوضوء، لأن الخارج هذا ناقض للوضوء. واضح؟ يقول: إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، هذا ناقض من المعاني الناقضة للوضوء. قال: والقيء إذا كان ملء الفم، قيء الكثير هو الناقض للوضوء، وحد الكثرة أن يكون ملء الفم، حتى لو قاء متعددا وكان المتفرق هذا يكون قدر ملء الفم يكون ناقضا للوضوء. والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط. إذا في النوم ينقض ونوم لا ينقض. النوم الخفيف لا ينقض، والنوم الثقيل ينقض، لكن كيف؟ ما هو الميزان الذي يمكن أن نزل به هذه المعاني؟ قال: إذا نام مضطجعا على جنبه أو على ظهره، هذا النوم ينقض الوضوء، وكذلك النوم متكئ مثله ينام هكذا على أرض أو على الكنبة، أو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط، مثل أنا وأنا مستند إلى هذا، وهذا الشيء الذي أنا أستند إليه لو أزيل وأنا نائم أسقط، فهذا النوم كله بهذه الأوضاع كلها ناقض للوضوء. لكن إذا نام وهو واقف، صلى القيام والشيخ الإمام فتح الله عليه ويطيل القراءة وهو واقف نام، وبعدين كان بيقرأ في الآية فهو نام واستيقظ على أنه سيصحو، فوجد نفسه نام خمس آيات ست آيات، نام، لكن هذا النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لو دخل في النوم العميق يسقط، فحيث لم يسقط فهو نوم خفيف. كذلك لو نام وهو راكع، لو هو راكع نوم هذا لا ينقض الوضوء، ما لم يسقط. ليه؟ لأنه فيه مسكة، لأن الإنسان سبحان الله جعل الله له ميزان، إذا اختل الميزان هذا ما يستطيع يقف، لا بد يقع. أنت لو أتيت بأي جسم في صورة إنسان من حجارة مثلا وتضع على قدم كذا قدمين ما يسقط، لا تمسار رمسيس هذا وضعين له في الأرض أعمدة حديد وكذا علشان يتم على هذا الأرض. فلذلك الإنسان أحيانا كان أشعر بدوخة، يقولون اكشف عندي طبيب أذن، عنده الأذن الوسطى فيها شيء التي تحفظ هذا التوازن. فيقولون ما دام نام وهو راكع ولم يسقط، وكذلك لو نام وهو ساجد، بس يكون ساجد على هيئة السنة، لا يكون كده وضع يديه تحت صدره هذا ممكن ينام ساعة كاملة. لكن إذا نام على هيئة السنة ثم غلبه النوم ما يستطيع أن يبقى على هذه الهيئة، فحيث بقي فنومه خفيف لا ينقض الوضوء. فيقول: والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، هذا ينقض الوضوء. والغلبة على العقل أو دخل هل النيمة هنا؟ إيه؟ إذا نام هنا؟ إذا نام هنا متكئ يسقط، إذا أزيل سقط هذا ينقض الوضوء. لكن لا يسقط، لكن لو أزيل لو أزيل لأنه يستند إلى هذا، لكن لو جلس على مثل هذه ونام ونام لا ينقض الوضوء. في أوتوبيس مثلا في أوتوبيس مستند مستند ينام مسافة من هنا إلى الإسكندرية ينام ينقض الوضوء طبعا. لو أزيل تقديرا حتى لو كان حائض أيضا ينقض، لو أزيل تقديرا بحيث لو أزيل بحيث لو أزيل يقول: والغلبة على العقل، لأن الغلبة على العقل بالإغماء والجنون هي أشد من النوم، فتنقض الوضوء من باب أولى. إذا دخل حجرة العمليات وكان متوضئ وصلى، ثم العملية أخذت وقت قصير نصف ساعة، خرج شوية وأفاق من البنش، يقول أصلي العصر؟ لا، لا يصلي العصر، لأنه بالدخول تحت تأثير البن فقد، فصار في حكم المغمى عليه فنقض وضوءه. قال: والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. القهقهة وهي الضحك بصوت يسمعه البعيد، والضحك هو صوت يسمعه القريب، والابتسامة بدون صوت. فمن ضحك قهقهة وكان بالغا في صلاة ذات ركوع وسجود نقض وضوءه وبطلت صلاته، نقض وضوءه وبطلت صلاته. هذه مسألة من مما ينفرد به الحنفية ويستدلون على ذلك بواقعة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة. فالحنفية تركوا القياس، قالوا: صحيح، الضحك ليس حدث ولا في معنى الحدث، لكن جاء به النص، وإن كان النص فيه مقال، لكن الاحتياط هو بالعمل بهذا النص، فأخذوا بهذا الحديث. ذات ركوع وسجود يدخل يخرج به الجنازة. نعم، يخرج به الجنازة، لأن لما كانت هذه المسألة على غير قياس، فقالوا: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. فالحادثة كانت في صلاة ذات ركوع وسجود، فقالوا: نقتصر على ما يشبهها تمام حتى لا نتوسع في هذا الأمر. بقية المذاهب لم يأخذوا في هذه المسألة بهذا الحكم ولم يقولوا بنقض الوضوء، لكنهم قالوا ببطلان الصلاة. ثم انتقل بنا بعد ذلك الإمام إلى الغسل بعد الانتهاء من الطهارة الصغرى، طهارة من الحدث الأصغر، فقال: وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. فالمضمضة فرض في الغسل والاستنشاق فرض في الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكلمة فاطهروا تعم تطهير البدن كله، ظاهره وباطنه، إلا أن الباطن غير مراد لتعذره ولاستحالته، فانصرف الأمر إلى الظاهر الممكن غسله. فقالوا: فالفم هنا والأنف يمكن تطهيرهما بالمضمضة والاستنشاق، فتكون هذه فرائض. فقط فرائض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر. كلمة سائر هنا بمعنى ايه؟ لا، بمعنى بقية، لان داخل الفم وداخل الانف من البدن، من ظاهر البدن. فقال: وسائر البدن، يعني وبقية اعضاء البدن. نعم. وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ليطهرهما من الخبث، ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، إزالة النجاسة أولا حتى لا تتسع رقعة المتنجس. إذا يعم الماء فينزل الماء على النجاسة ويأخذها إلى ما تحتها من البدن، فتتسع رقعة المكان المتنجس. يقول لها: أزل الخبث أولا ثم اغتسل. أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه. هذا إذا كان في مكان يجتمع فيه الماء، يقف في مكان وماء الغسل الماء المستعمل يجتمع فيه، فلا يغسل رجليه ويؤخرهما إلى آخر الغسل. أما إذا كان في حماماتنا هذه فلا يؤخر. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا. هذا مسنون وليس مفروضا. قال: ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. هذا من الفروق بين غسل المرأة وغسل الرجل، أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، تحل الضفائر لا يجب عليها، لكن إذا نقضتها لا مانع، لا بأس، لا يضر، لكن لا يجب عليها نقض ضفائرها. أما إذا كان الرجل ذا شعر طويل وضفائر فيجب عليه نهضه وإدخال الماء فيه. مولانا ما معنى تنحى؟ يتنحى عن ذلك المكان، يتحول، ينتقل، يجتنب هذا المكان. قال: والمعاني الموجبة للغسل، المعاني الموجبة للغسل إنزال المني، اللي هي نسميها موجبات الغسل، موجبات الغسل. متى يجب الغسل؟ بواحد من هذه المعاني. المعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة، سواء كان في النوم أم كان في اليقظة، من الرجل والمرأة، فالمرأة ترى ما يرى الرجل فتغتسل إذا رأت الماء، والتقاء الختانين أي محل الختن من الرجل والمرأة من غير إنزال، من غير إنزال يوجب الغسل، يوجب الغسل. فمجرد مجرد التقاء الختانين موجب للغسل، إن حصل إنزال فقد تحقق معنيان التقاء الختانين والإنزال، وإذا لم يحدث الإنزال فقد تحقق معنى وهو التقاء الختانين. قال: والحيض والنفاس، يعني وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس، وإلا فالحيض نفسه لا يوجب الغسل والنفاس لا يوجب الغسل، وإنما انقطاعه هو الذي يوجب الغسل. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام، هذه الأغسال المسنونة. لكن في الذي عطت المعاني، المعاني موجبة. ونقل في الموضوع نفس الكلام، هو المعاني. نعم. شوف يقول: المعاني صورة ذهنية، لأن هذه الأشياء الناقضة ليست بالضرورة أن تكون أشياء حسية ولا حتى معقولة المعنى، فهي معاني. فناقض الوضوء مثلا خروج الريح، خروج الريح ناقض الوضوء، فهل هذا الريح نجس؟ الجواب: ليس نجسا. لو كان نجسا لوجب غسل الملابس الداخلية، لكنه لا. ثم إذا قلنا خروج البول، هو الخروج نفسه هو الناقض للوضوء، ليس لنجاسة البول، لأننا قلنا كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. ثم ما معنى أن يخرج شيء من القبل والظهر فأمسح رأسي؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ ما في علاقة إلا علاقة معنى. الله جعل هذا الحدث ناقل للوضوء وموجب لغسل هذه الأعضاء لمن أراد الصلاة، لمن أراد الصلاة. فهي ليست أشياء مادية ولا معقولة، يعني لا تدرك علتها بالعقل وإنما بالشرع فقط. هذا ففي التعبيرات الفقهية وفي كتاباتنا الحديثة نقول: نواقض الوضوء كذا وكذا. موجبات الغسل كذا وكذا. ويقول إنها معاني حتى بعض غير المسلمين يقول يا شيخ إذا وقعت الخيار من الغرارة تغسل الخيار ولا تغسل الغرارة كلها؟ تعرفون غرارة؟ غرارة هذا من يترجم الشوال. الشوال من يترجم الشوال؟ الكيس كبير ها؟ كيس كبير. كيس كبير. كيس كبير. إذا كان هذا مملوء بالخيار، تعرف الخيار، فوقعت الخيارة. تحتاج تغسل الخيار فقط ولا تغسل الغرارة كلها؟ الخيار فقط. هذا يلبس به بعض الناس على المسلمين. إذا أنت احتلمت تغسل الذكر فقط، لماذا تغتسل كلك؟ نقول له هذا معنى غير معقول. الله، أنا آمنت بالله وبما جاء عن الله، بما جاء به رسول الله عن الله، وأنزل في القرآن قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأنا أغسل أتطهر كما قال الله عز وجل، ليس بعقلي هذا. واضح؟ شبهة. قال الله فاطهروا، أقول له ليه أتطهر؟ لا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. قال شيخنا الجواب النقلي، شيخنا الجواب النقلي أو الشرعي، خلاص حاجة عقلية. مش أنت ليه بتصلي الظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ لا لا، ماذا تقول له؟ حاجة مادية، تجيب له دليل مادي. الدليل ارجع إلى الأصل، أنني آمنت برسول الله أنه مرسل من الله. ولماذا آمنت به؟ لأنه مؤيد بالمعجزات، لأنه مؤيد بالمعجزات، فأنا اقتنعت أنه رسول من عند الله. طيب، رسول من عند الله، ومن صفاته أنه صادق لا يكذب، فمتى بلغني هذا؟ إذن هذا أمر من الله. ومن صفات المؤمن أن لا يرد الأمر على الله الآمر. فيقول سمعنا، هذا أنا أغتسل لأني مؤمن، هو لا يغتسل لأنه لم يؤمن، لو آمن لاغتسل، لأنه معنى آمن يقول آمنت بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. فقل له أنت آمنت بالقضية الكبرى أنه مرسل، جئت نقشه بلي أما تناقشوش. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والأحرام، هذه الأغسال المسنونة والإحرام. طبعا في اغتسالات أخرى مستحبة يشملها قولنا كل تجمع بشري كبير عام يستحب فيه الاغتسال حتى لا يتأذى الناس بعضهم من بعض. والله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهارة ظاهرية وطهارة باطنية. طهارة باطنية بالاعتقاد الصحيح بعقيدة الوحدانية، وطهارة ظاهرية في نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة المكان. ثم قال وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. المذي هو سائل رقيق يخرج من فرج المرأة وذكر الرجل عند المتاعبة أو عند الشهوة بعد الانتصاب ثم الانكسار والارتخاء، يكون هذا السائل اسمه مدي. والودي سائل غليظ يعقب البول، وكلاهما ناقض للوضوء وكلاهما نجس. إلا أن الغسل لا يجب بسبب خروجه فقط ينقض الوضوء، وإذا أصاب ثوبا أو بدنا وجب غسله. والمدي وليس في المدي والودي غسل وفيهما الوضوء، فهي من المعاني الناقضة داخلة في قوله كل ما خرج من السبيلين. قال: والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار. تطرق إلى المياه التي يجوز التطهير بها التي ذكرها صاحب نور الإيضاح وقال هي سبعة، أخذها من هو أو من غيره، سبعة يجمعها ماء السماء وماء البحر، لأن ماء السماء يكون منه ماء النهر، ويكون منه ماء العين وماء البئر وماء الثلج وماء البرد، فالمياه المطلقة الماء المطلق الذي يجوز التطهير به من هذه الناحية أنواع سبعة: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وما ذاب من الثلج والبرد، الثلج الذي نصنعه بأنفسنا والبرد الذي يأتي ماء متجمد مع المطر في البرد من السماء. وماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا في البحر. وبقية الأنواع الستة الأخرى كلها من ماء السماء، وقد قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: ولا تجوز، يعني الطهارة، بما اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب غيره عليه، ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء. لا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، عصير الليمون، عصير البرتقال، عصير القصب، أي شيء من الثمر، هذا طاهر لكنه لا يرفع به الحدث، وهو يطهر يزيل الخبث. يعني لو غسل ثوبه المتنجس بماء الليمون يطهر، فهو يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. يقول: ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء، مثل الدقيق سقط في الماء وصار طبع الماء بعد أن كان رقيقا سيالا أصبح غليظا، هل هو طاهر؟ لكنه لا يرفع به الحدث. ولا بماء، يعني ولا تجوز الطهارة بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء. وطبع الماء اللي هي صفاته وخواصه أنه لا لون له ولا طعم ولا ريح، فهو شفاف رقراق سيال، فإذا خرج عن طبعه بطاهر، طبعا إذا خرج عن طبعه بطاهر لا تصح به الطهارة. يقول: كالأشربة والخل وماء الباقلة والمرق وماء الزردج، ماء الزردج، ماء الزردج هذا لعله هذا يكون ماذا؟ ماء الزردج، الزردج هذا هذا الذي يقولون هذا مثل الشيرج الذي يكون بعد عصر السمسم طعيما لا هو صرت كالأشربة والخل وماء باقلة هذا الماء الذي سقط ونقع فيه مثل الفول الباقلة يعرف السوريون والعراقيون يعني مثل الفول كبير وتغير الماء ممكن العصفر الذي هو يستعمل في الصبغ من عند العطار هذا تغير لونه فرغم أنه طاهر لا يرفع به الحدث قال وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد ماء المد ماء السين عندما يسقط المطر على الجبل وينحدر ويأخذ معه التراب فيكون متعكر هكذا هذا لا يضره يجوز إذا تغير وصف واحد منه لا يضره كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران الصابون معروف والأشنان أظنه والزعفران كذلك نبات يستعمل في التطهير كالصابون في أيامهم هذا لا يضره إذا لو اغتسل من الجنابة وغسل بالصابون تحت الدش يتطهر لا شيء في ذلك قال وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هذا في الماء القليل والماء القليل تؤثر فيه النجاسة القليلة أما الماء الكثير فلا تضره النجاسة إلا إذا ظهر أثرها فيه يبقى عندنا الماء ينقسم إلى قليل وكثير وبعض كتب الحنفية حددت القليل بما دون عشر في عشر يعني عشرة أزرع في عشرة أزرع مساحة ثم في العمق بعضهم قال في حدود الشبر هذا إذا بلغ هذا القدر يكون كثيرا وما دونه قليل فالقليل يتأثر بالنجاسة حتى لو كانت قليلة لم يظهر أثرها فيه فالماء القليل تضره النجاسة وإن قلت أما الماء الكثير فلا تضره النجاسة إلا إذا ظهر أثرها فيه والأثر لون أو طعم أو ريح قال وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء، لا تستقر مع جريان الماء، فهي تتحلل وتذوب فيه وجزيئاتها تتخلل أجزاء الماء فلا تؤثر اللهم إلا إذا كانت كثيرة فيظهر أثرها في الماء الجاري. بعض الأماكن تصرف صرفها الصحي في ترعة كبيرة أو في نهر، أو مدينة تصرف في بحر، فهذا لا يؤثر ما لم يظهر الأثر. قال: والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. الغدير العظيم مثل حوض كبير، حمام سباحة، إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر. وحد هذا الغدير العظيم قال يعني الذي إذا حرك أحد جانبيه لا يتحرك الجانب الآخر، هذا كضابط يعني. والتحريك إيه؟ بعضهم قال تحريك بالوضوء، يعني إذا توضأ هنا حركة الماء لا تنتقل إلى الجانب الآخر. وبعضهم قال لا، بالغسل إذا اغتسل هنا لا يتحرك الطرف الآخر. قال: وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه. وموت ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة يعني حيوان صغير أو كبير، مخلوق ليس فيه دم في عروقه، ليس فيه دم في عروقه، هذا إذا وقع في الماء لا ينجس. إذا وقع ومات فيه، ولماذا ذكر هذا؟ لأن القرآن حرم الميتة، وحكمت السنة والأدلة على أن الميتة محرم أكلها وهي نجسة. فبيقول هذا الميت إذا مات في هذا إذا مات في الماء لا ينجس الماء، لأنه ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم سائل في عروقه كالذباب والزنابير ونحو ذلك. فهذا الحكم مأخوذ من أمره صلى الله عليه وسلم، ومن قوله: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. فإذا وقع الذباب في الإناء قد يموت قد لا يموت، فأمرنا بغمسه. فإذا غمسته غالبا يموت، لا سيما إذا كان الطعام حارا. قل اغمسه ثم اطرحه. وبعض الروايات: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وفي بعضها: وإنه يتقي بالذي فيه الداء، يعني هو ينزل في الطعام مايل بجناحه الذي فيه الداء إلى الطعام فالداء. فكانت الحكمة فأن نغمسه حتى يمس الجناح الذي فيه الدواء الطعام، فيذهب الله الداء بالدواء. فالعلماء قالوا: طيب هذا الأمر من النبي بالغمس لإصلاح الطعام وليس لإفساده، صحيح؟ إذن الذباب إذا غمس لا يفسد الطعام، إذا لا ينجسه. فما العلة؟ فقاسوا عليه سائر الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، أي ليس لها دم سائل في عروقها. ثم مسألة الدباغ، معنا وقت ولا شباب؟ الأمر كنا مستعدون، نكمل حتى إلى التيمم عليه إن شاء الله. مسألة المسألة بعد ذلك مسألة الدباغ. قال: وكل إهاب دبغ فقد طهر. كل هذه من ألفاظ العموم، وإهاب معناه جلد قبل أن يدبغ. الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، لكن بعد الدباغ لا يسمى إهاب. في شيء إيش؟ تركنا شيئا؟ والماء المستعمل، والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. هذه الجملة في فقه نوع من أنواع المياه يسمى ماء مستعمل، لأن المياه يقسمها إلى ماء طهور وإلى ماء طاهر غير طهور وإلى ماء متنجس وإلى ماء مشكوك في طهوريته وما مستعمل. لا، ما هو الطاهر غير الطهور. لم نذكره، لا ذكرناه. ماء طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر غير مطهر هو الماء المستعمل. طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. وماء متنجس وهو الذي أصابته نجاسة. وماء طاهر مطهر مكروه، مكروه عند وجود غيره، مع وجود غيره، وهو الماء الذي شربت منه دجاجة أو هرة. وماء مشكوك في طهوريته لا في طهارته، وهو ما شرب منه حمار أو غرام. فهنا يتكلم عن الماء الطاهر غير المطهر، هو الماء المستعمل. مثاله الماء المستعمل. الماء المستعمل يعني ما سبق استعماله في رفع حدث أو قربة. رفع حدث مثل إيه؟ إنسان محدث توضأ، الماء الساقط من أعضاء وضوئه هذا سقط في إناء آخر، هل يجوز رفع الحدث به مرة أخرى له لنفسه أو لغيره؟ لا، لا يجوز. هذا ماء مستعمل استعمل في رفع حدث. طيب، آخر المثال الآخر، ماء مستعمل لأنه استعمل في قربة، مثل أنا متوضئ الآن، إذا توضأت مرة ثانية للعشاء لأن الوضوء الأول صليت به المغرب، فيستحب لي الوضوء للعشاء. طب إذا توضأت وأنا متوضئ وضوء على وضوء، هذا الماء المستعمل في الوضوء الثاني لم يستعمل في رفع حدث، وإنما استعمل في ماذا؟ في قربة. فهذا هذا أيضا يسمى ماء مستعمل. حكمه إيه؟ أنه طاهر غير مطهر. غير مطهر للأحداث، ولكنه مطهر للخبث. مطهر للخبث، لأن عند الحنفية يجوز إزالة الخبث بكل مائع طاهر. يجوز إذا إزالة الخبث هي النجاسة الحسية بكل مائع طاهر. فهذا الماء المستعمل مائع ولا لا؟ مائع. طاهر ولا لا؟ طاهر. قالوا هذا طاهر غير طهور. غير طهور يعني ايه؟ لا يصلح لرفع الحدث مرة أخرى. واضح؟ قال وكل إهاب دبغ فقد طهر، وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فكل جلد سواء جلد لحيوان مأكول أو غير مأكول، جلد لمذكاة أو ميتة حتف أنفها، إذا دبغ طهر. الحديث كل أيما إهاب دبغ فقد طهر، استثنى من العموم نوعين، جلد الآدمي وجلد الخنزير. فقال جلد الآدمي لا يجوز استعماله لكرامته، وجلد الخنزير لا يجوز استعماله لإهانته ونجاسته، لأن الله تعالى حكم بنجاسته في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، قال الضمير هنا فإنه يعود على أقرب مسفوح هو الخنزير، فإنه رجس فلا تعمل فيه الدباغة ولا يعمل فيه الغسل. وقالوا نجس العين، ونجس العين لا يطهر، نجس العين لا يطهر. أما المتنجس الذي طرأت عليه النجاسة فمنه ما يطهر ومنه ما لا يطهر. قال وشعر الميتة وعظمها وحافرها وعصبها وقرنها طاهر. طب لماذا خص بالميتة؟ لماذا لم يدخل معنى المذكى؟ قال وشعر الميتة وعظمها وحافرها وعصبها وقرنها طاهر. طيب شعر المزكاة وعظمها وحافرها وعصبها وقرنها طاهر. هذا لأن الذكاء تطهر الذبيحة، تطهرها، فهو هذه الأشياء طاهرة. لكن الذي احتاج إلى بيان هو ما يتصل بالميتة، شعرها وعظمها وقرنها وحافرها. قال طاهر لأن الحياة لا تحلها. قال وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت. والمقصود بالبئر البئر الصغيرة التي يمكن نزحها، نزحت كلها، هذا هو الأصل. وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، طهارة للبئر وطهارة للدلو وطهارة ليد المستعمل أيضا الذي يمسح البئر. إذا مزحها طهرت البئر. طهرت البئر يعني إذا ملئت بالماء بعد ذلك يحكم بطهوريتها. قال فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا بحسب كبر الحيوان وصغره بحسب كبر الحيوان وصغره ينزح منها 20 دلو إلى 30 دلو. بعض قال 20 واجب فرض وتكملة 30 مستحب، والبعض قال 20 إذا كان الدلو كبيرا و30 إذا كان الدلو صغيرا. نعم، بحسب كبر الحيوان وصغره. فالحيوان الكبير ينزح له أكثر من الحيوان الصغير، وأصغر الحيوانات التي ذكرها هي هذه. إذا وقعت في البئر وماتت فيها نزح منها هذا القدر. أما إن مات فيها حيوان أكبر فيأتي ذكره. قال وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنورة هرة، يعني نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 60 دلوا. وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء. وإن انتفخ الحيوان فيها أو تمسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبرا. يعني العصفورة لو ماتت وتفسخت، يعني البئر بقى لها مدة ما رحناش، وبعدين لما ذهبنا إلى البئر وجدنا عصفور متحلل في الماء ينزح كله، ينزح الماء كله، مش ينزح 20 أو 30. لا، 20 أو 30 هذا إذا ماتت وبقيت بحالها فتلقى وينزح منها هذا القدر. قال وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء صغر الحيوان أو كبر. وعدد الدلاء جمع دلو يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان، فإذا نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع 20 دلوا من الدلو الوسطي احتسب به. يعني المقصود الكمية مش المقصود الايه العدد، كمية ما تنزح من البئر بقدر 30 دلو وبقدر 60 دلو وبقدر 100 دلو حسب كبر الحيوان وصغره. نعم، قال وإن كانت البئر معينا لا تنزح ووجب نزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. إذا كانت البئر معينا بمعنى كلما أخذ منها دلو عادت كما كان، العيون الموصلة بالبئر مستمرة جارية، ففي هذه والحاصل إن وقع فيها مات فيها حيوان كبير من الذي حكمنا بنزح البئر منه، فإذا قلنا انزحوا البئر كله فهذا يتعذر، لأن كلما أخذ منها دلو عادت كما كانت، فقالوا الحل أن ينزح قدر ما فيها. الحل أن ينزح قدر ما في البئر، بمعنى أننا بنعرف حجم البئر ونقيس العمق ومقدار الماء نهايته كم متر أو كم سنتيمتر ويتحسب، ونخرج قدر هذا الماء من الايه من البئر، هتبقى كما هي مليئة، لكن بنزح قدر ما فيها تكون قد طهرت. واضح يا كرام؟ وقد روي عن محمد بن الحسن رحمة الله عليه أنه قال ينزح منها 100 دلو إلى 300 دلو. مسألة أخرى قال وإذا وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة 3 أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. مسألة دي متعلقة بإيه؟ بأنهم توضأوا من بئر ثم وجدوا فيها واكتشفوا إن فيها فأرة ونحوها ميتة ولكنها لم تتفسخ، ولكنها لم تتفسخ، هم لم يشاهدوا بيروح يتوضوا منها بالليل وبالنهار. فقل ما الحكم وهم وضوءهم وصلاتهم من هذا البئر؟ قال يعيدوا صلاة يوم وليلة، يعني كأنهم اعتبروها وقعت منذ يوم ايه وليلة. أما إذا وجدوا الحيوان هذا منتفخا فمعناه أنه بقى له أكثر من يوم وليلة، فيعيدوا صلاة 3 أيام ولياليها. أما عند أبي يوسف ومحمد قال لا يعيدوا شيئا من الصلوات حتى يتحققوا أنها متى وقعت، فإذا كان وقعت منذ فرضين من الصلوات يعيدوا صلاة فرضين آخر فرضين 3 فـ3 وهكذا. واضح المسألة ولا؟ طيب. قال دخل بنا في فصل الصقر، يقول وصقر الآدمي. الصقر هو بقية الشرب، الصقر بقية الشرب، عندما أشرب من الكوب ويبقى شيء فالباقي هذا صقر فلان، لكن لا يسمى صقر إلا إذا كان يشرب من ماء قليل أو سائل قليل، فلو شرب من البحر بفمه أو من النهر لا يقال على البقية إنها صقر، إنما من الماء القليل. إذا شرب من هذا، إذا شرب من إناء، إذا شرب بفمه من جردل فهذا يسمى صقره أيضا. قال وصقر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر. الآدمي يشمل الصغير الكبير، الرجل والمرأة، المحدث الطاهر، والحائض والجنب، والمسلم الكافر، كله آدمي. وصقر الآدمي وما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر. وصقر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. ما قالش عين الكلب، لا، صقر الكلب، لأن النجاسة في لعابه. والخنزير وسباع البهائم مثل الأسد والنمر والثعلب وغيره من سباع البهائم صقرها نجس. قال: وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير. سؤر الهرة معروفة، والدجاجة المخلات التي تركت لتبحث لنفسها عن طعامها. الدجاجة المخلاه خلاها، تركها تسرح حيث شاءت. وسباع الطير، سباع الطير هي التي تفترس وتأكل اللحوم كالحدأة والصقر والشاهين. صقرها وسباع الطير وما يسكن البيوت، وما يسكن البيوت مثل الحية والفأرة مكروه. يبقى صقر الهرة وهي من سواكن البيوت، فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. والدجاجة المخلاة، بحيث بشرط أن تكون الهرة والدجاجة ليس في فمها نجاسة، يعني ما تكونش أكلت وضعت منقارها في نجاسة وبعدين حطت منقارها في الماء فتنجسه. وكذلك الهرة لا تكون فور أكلها فأرة مثلا، ففمها متنجس فتنجس الماء. لكن في الأحوال الطبيعية صقر هذه الأشياء مكروه. قال: وصقر الحمار والبغل مشكوك فيهما، فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم، وبأيهما بدأ جازا. فالظن يسكن في البيوت مثل الحية والفار، يعني الحية مثلا في بيتها لا تصل من دعم، يعني هو فارس، يعني هي الحياة كان يقوم الحياة في بيوت البيوت لما كانت في الرمال. لا، البيوت لما كانت في الرمال والخيام والصحراء وهذه الأشياء تسكنها من الهوام وهذه الحشرات، والماء قليل عندهم، الماء قليل، فاحتاج إلى بيان هذه الأشياء بدقة، لأن الماء عندهم غالي مش سهل، فلذلك يتكلم في أشياء دقيقة تدل على حاجة البيئة إلى الماء. فلو وجد الحية تشرب من الإناء فيقول إن صقرها مكروه فقط لا ينجس، فهي من سواكن البيوت. وعلماء الحشرات والزراعة بيقولوا إن الحياة اللي تسكن البيوت ليست سامة، قرأت هذا وسمعته، الحياة التي تسكن البيوت ثعابين هذه ليست سامة. والهرة والدجاجة ونحوها مكروه استعمالها، يعني مع وجود غير هذا الماء، إذا وجد ماء طهور وماء ولغت فيه أو هو صقر لهرة أو دجاجة يكره استعماله مع وجود غيره. أما عند عدم وجود غيره فيجب استعماله ولا يكره. ثم القسم الأخير من أقسام المياه هو بهذا الكلام عرج على الأقسام الخمسة. خلوا بالكم، احنا قلنا ماء طاهر مطهر غير مكروه، مطهر غير مطهر، وده الماء المستعمل خلاص، وماء متنجس هذا الذي طرأت عليه نجاسة وقعت فيه نجاسة، وبعدين ماء مكروه استعماله مع وجود غيره وهو ما شربت منه غرة أو دجاجة أو سكان سواكن البيوت هذه. والخامس مشكوك في ضروريته وهو ما شرب منه حمار أو بقر. طيب إذا كان ذا الماء حكمه مشكوك في ضروريته، فماذا يصنع المكلف إذا احتاج إلى الوضوء ولم يجد غيره؟ طبعا إن وجد غيره لا يجوز استعمال هذا الماء المشكوك فيه. طب وإذا لم يجد غيره؟ قال يتوضأ منه ويتيمم. وبأيهما بدأ صحة؟ يبدأ بالتيمم ثم يتوضأ، أو يتوضأ ثم يتيمم؟ لا معنى. لماذا؟ قالوا لتعارض الأدلة. لماذا قلتم عنه مشكوك في طهوريته؟ خلي بالك، مشكوك في طهوريته لا في طهارته، هو طاهر، إنما الشك في الطهورية، هل يرفع به الحدث ولا لا؟ الشك في الطهورية، هو طاهر يزال به الخبث، لكن هل يرفع به الحدث؟ مشكوك فيه. لماذا مشكوك فيه؟ لتعارض الأدلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر، قالوا والنهي يقتضي نجاسة لحمها، واللعاب متولد من اللحم، هذا الدليل بانفراده يدل على أن سؤر الحمار نجس لأنه متولد من اللحم النجس. وهناك دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عروريا، يعني ليس عليه مثل مرضعة ولا سرج ولا شيء، فتعرق الحمار فانتقل العرق إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل وصلى ولم يبدل الثياب. هذا الدليل الثاني بانفراده يدل، والعرق متولد من اللحم، فهذا الدليل بانفراده يدل على طهارة الصغر. فلما تعارضت الأدلة قالوا بأنه مشكوك في طهوريته، والحكم إذا وجد غيره لا يجوز استعماله، وإذا لم يجد غيره توضأ منه وتيمم، فإنه إن فعل ذلك تطهر باتفاق، لأن الماء إن كان طهورا فقد توضأ، وإن لم يكن طهورا فقد تيمم، وهو طاهر لا يضر استعماله لا في بدنه ولا. إلى هنا. لو فقد التيمم فقط لا يجوز، لأنه تيمم مع وجود الماء الذي يحتمل أنه مطهر. مثلا الماء المستعمل، أنا أتوضأ الماء يسيل إلى يمني ولم يسقط، هذا مستعمل أم لا؟ بما يكون الماء مستعملا، هذا سؤال، بما يصير الماء مستعملا؟ قال يصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد، إنما لا يزال على العضو، ينتقل من كفي إلى الساعد وأغسل به، ليس مستعمل، فإذا انفصل صار مستعملا. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.